الحمد لله المستغني عن كل ما سواه، المفتقر إليه كل ما عداه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ومن والاه. وبعد، ها نحن نتابع معكم ما قدر لنا جمعه في برنامجنا هذا لذكر بعض ما جرى في شهر رمضان المبارك. واليوم نحن على موعد لنروي تفاصيل معركة تعد من المعارك الفاصلة في تاريخ الدعوة الإسلامية، كان النصر فيها حليفاً للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وهي غزوة بدر الكبرى التي جرت في السنة الثانية للهجرة. كانت قريش مشهورة بأنها منطلق قوافل التجار إلى بلاد الشام والعودة منها، وقد بيّن القرآن الكريم في سورة قريش أنه كانت لهم رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف. وذات يوم أقبل أبو سفيان بن حرب في قافلة عظيمة لقريش من الشام، ومعه 70 راكبا من بطون قريش كلها، وفيهم مخرمة بن نوفل وعمر بن العاص، وكانوا تجارا بالشام، ومعه خزائن أهل مكة، ويقال كانت إبلهم 1000 ناقة وجمل، ولم يكن لأحد من قريش أوقية من ذهب فما فوقها، إلا بعث يتاجر بها مع أبي سفيان، زيادة على الأموال التي تركها المسلمون عند هجرتهم من مكة إلى المدينة المنورة. وسلكت القافلة طريق الساحل، فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عدي بن أبي الزغباء الأنصاري وبسبس بن عمرو يتلمسان الأخبار، فسارا حتى أتيا حيا من أحياء جهينة قريبا من ساحل البحر، وكان عدي من جهينة، فلما سأل أقرباءه عن تجار قريش أخبروه بخبر القوم وأنهم قادمون إليهم، فرجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، وكان ذلك في رمضان. وقدم أبو سفيان بقافلته إلى الجهنيين وهو متخوف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فسألهم عن أخبار محمد وصحبه، فأخبروه خبر الراكبين وأشاروا إلى حيث نزلا، فأخذ من بعر بعيريهما ففته فوجد فيه النوى، فقال: هذه علائق أكل يثرب، وهذه عيون محمد وأصحابه. فسار أبو سفيان بقافلته مسرعين خوفا من أن يلحقوا، وبعث برجل من بني غفار يقال له ضمضم بن عمرو إلى قريش ليطلب العون والمدد. وكانت عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكنة بمكة المكرمة مع أخيها العباس بن عبد المطلب، فرأت رؤيا قبل بدر وقبل قدوم ضمضم بن عمرو إلى مكة، ففزعت منها فأرسلت إلى أخيها العباس فجاءها، فقالت: رأيت الليلة رؤيا قد فزعت منها وخشيت على قومك منها الهلكة. فسألها عما رأت، فقالت: لن أحدثك حتى تعاهدني أنك لا تذكرها لأهل مكة، فإنهم إن سمعوها آذونا وأسمعونا ما لا نحب. فعاهدها العباس، فقالت: رأيت راكبا أقبل من أعلى مكة على راحلته يصيح بأعلى صوته: يا آل غدر، أخرجوا في ليلتين أو ثلاث. فأقبل يصيح حتى دخل المسجد على راحلته، فصاح 3 صيحات، ومال عليه الرجال والنساء والصبيان، وفزع له الناس أشد الفزع. ثم رأيته مثل على ظهر الكعبة على راحلته، فصاح 3 صيحات، فقال: يا آل غدر، يا آل فجر، أخرجوا في ليلتين أو ثلاث. ثم رأيته مثل على ظهر جبل أبي قبيس كذلك يقول: يا آل غدر ويا آل فجر، حتى أسمع من بين الأخشبين على أهل مكة. فأقبلت صخرة لها حس شديد حتى إذا كانت عند أصل الجبل تكسرت، فلا أعلم بمكة دارا ولا بيتا إلا قد دخلتها فلقة من تلك الصخرة. ففزع العباس وخرج، فلقي الوليد بن عتبة وكان صديقه، فذكرها له واستكتمه ذلك. فذكرها الوليد لأبيه عتبة بن ربيعة، وكان من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، ففشى الخبر. فلقي أبو جهل العباس فقال له: يا أبا الفضل، أقبل إلينا. فلما فرغ العباس من طوافه أقبل إليه، فقال له أبو جهل: ما رضيتم أن تتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ سنتربص بكم هذه الثلاث ليال التي أخبرت بها عاتكة، فإن يكن حقا وإلا كتبنا عليكم أنكم أكذب أهل بيت في العرب. فلما كان مساء الليلة الثالثة من الليلة التي رأت عاتكة فيها الرؤيا، جاءهم الراكب الذي بعثه أبو سفيان، وهو ضمضم بن عمرو الغفاري، مسرعا خائفا وهو يقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أي احذروا، فاللطيمة هي القافلة وهي في خطر. أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، ولا أدري إن كنتم ستدركونها. الغوث الغوث. ففزعت قريش أشد الفزع وخافوا من رؤيا عاتكة. وإلى هنا نتوقف، على أمل بأن نتابع معكم تفاصيل معركة بدر الكبرى بإذن الله في الحلقة القادمة، فكونوا معنا.